الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. قال رحمه الله: ولو عكس الأمر وظهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هي عليه والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة واستحقاق التقدم على الخلق بكمال العلم وجلاله، ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغضب، ولانتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والهدوء والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياة والظرف والمساعدة وأمثالها، ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاعتماد والعدل والثبات والنضج والشهامة والوقار وغيرها. فالقلب في حكم المرآة قد اكتنفته هذه المؤثرات وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى القلب. أما الآثار المحمودة فتزيد مرآة القلب جلالا وإشراقا ونورا وضياء، وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب يتراكم عليه إلى أن يسود، وهو الطبع والري كلا بطان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعاذنا الله من ذلك. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلينا معهم مبين. قد ذكر لنا الشيخ في الدرس الماضي أنه إن أهملنا أنفسنا وأطعنا كلب الغضب أو أطعنا خنزير الشهوة أو أطعنا الشيطان حصلت لنا صفات سيئة كبيرة، فيحصل عن طاعة كلب الغضب تهور وبذالة وصلب كما يحصل عن طاعة الشيطان غضب بطاعة الشهوة والغضب يحصل عن طاعة الشيطان مكر خداع حيلة دهاء. الأوصاف السيئة تتجمع عند الإنسان وتقوى فيه إيمان بعدم ضبطه لحاله بعدم صدقه في الإرادة أن يستقيم، لأن الأخلاق قابلة للتغيير، ولو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير ما كان فايدة في إنزال كتب في إرسال الرسل، لكن خلقه يمكن يتغير السيء إلى حسن كما أنه قد يتعرض الحسن إلى أن يسوء والعياذ بالله تعالى إذا لم تعاقب عليه. ولهذا يقول: لو عكس الأمر وسخر الشهوة والغضب لإشارة العقل ولنور الشرع لحصل استقامة عند هذا الإنسان ويحصل من الصفة الربانية وهي محبة العلو الانصراف عن العلو السوري المذموم الذي فيه تطور الإنسان على ما ليس له إلى العلو الحقيقي. علو الإنسان الحقيقي معرفته بالتمسك أدبه مع ربه تذلل لعظمة هذا العلو يعتلي به الإنسان ويرتفع في الدنيا وفي الآخرة فيدرك حقائق العلو المحمود الذي ليس فيه تجاوز لحد ولا أخذ حق الغير ولا ظلم لأحد ولا ترفع على شيء من القنينات. هذا علو حقيقي للإنسان، فحينئذ يحصل علم وحكمة ويمين ويحيط بكثير من الحقائق التي يمكن الله الإنسان من الإحاطة بها، حقائق في التعامل، حقائق في التقابل، حقائق في إدراك نتائج وعواقب التصرفات من أقوال ومن أفعال. يقول: يحصل من الصفة الربانية هذه التي عند الإنسان علم وحكمة ويقين وإحاطة ومعرفة أمور على ما هي عليه، ويحصل أيضا منه استيلة على نفسه وعلى شهواته وعلى غضبه. هذا من الصفة الربانية، وهذا استيلة محمود، استيلة من قبل الإنسان يثاب عليه وترتفع به درجته، يستولي على غضبه، يستولي على شهواته، يسيرها تحت ميزان العقل والشرع، حينئذ يحصل له الاستيلاء المحمود ويستحق التقدم على من سواه بكمال العلم، ويستغني عن عبادة الشهوة والغضب. كذلك إذا ضبط خنزير الشهوة واعتدل في شهواته، استعمل الشهوات المباحة بالنية الصالحة وبالآداب النبوية، ما الذي يحصل؟ قال يحصل له رفعة، قناعة، هدوء، زهد، ورع، تقوى، كلها حاصلة لأنه ضبط الشهوة وضبط خنزير الشهوة ورد إلى الاعتدال. إذا ضبط قوة غضب الإنسان الذي عنده حصل له شجاعة، كرم، نجدة، إنقاذ للغير، مساعدة في وقت الشدائد، في وقت الحاجات، هذا يحصل من ضبط قوة الغضب. فلهذا يسارع للإنقاذ، يسارع لإغاثة الملبوس. فتحصلت الصفات الحسنة كلها لأنه ضبط شهوته، فتتحصل عنده الصفات الصالحة وضبط غضبه، يأتي نبل وشهامة ووقار، ويحب لنجدة الغير وأمثال ذلك من الصفات. فهكذا يكون شأن القلب. قال وهو مثل المرآة تختلف المؤثرات، هذه الآثار تصل إلى القلب، الآثار المحمودة من الصفات الطيبة تزيد نورا وجلاء وتزيد صفاء. فليس ناقد بالصدق كمن يكذب، لا والله. جاء في بعض الآثار إذا كذب الإنسان تباعد الملك عنه مسافة ميل من نتن ما يخرج من فيه، نتن الكذب تشمه الملائكة ما يشمه الإنسان العادي. فليس الكاذب من الصادق، أي يريد صاحب هذا الكذب أن يكون قلبه كقلب الذي أمسك نفسه عن الكذب؟ واحد شغل ساعة من ساعات عمره بمجلس خير بركعة يريدها مثل الذي شغل هذه الساعة، تفرج على مناظر سيئة وتكلم بكلام غيبة ونميمة، ممكن يكون هذا مثل هذا. الصفات الحسنة والأعمال الصالحة تؤثر نور في القلب، تؤثر زيادة إيمان ويجي وضوح. كذلك الآثار المذمومة مثل دخان يتصاعد إلى مرآة القلب. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانظر الى الايه يذكر الله فيها ان المتهاونين بالمعاصي يسترسل في معصيه بعد معصيه فيصل الى نزع الايمان بكله. قال تعالى ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء، ايش هي عاقبه السوء؟ ان كذبوا بهجرة، رجعون مكذبين وينتزع الايمان كله لانه اقر نفسه على الاسترسال في المعاصي، معصيه بعد معصيه. كان يقول بعض الصحابه من كان يعصي الله وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. ولكن عجب الصالحين والمؤمنين يطيعون الله وهم يبكون من الخشوع والخضوع، يدخلون الجنه يضحكون، لهم الجزاء، لأنه جزاء وفاقا. ولهذا قال الله للمنافقين الذين يميلون إلى تكلف الضحك من دون حبيب الطمأنينة قلوبهم، لأن الطمأنينة للمؤمنين وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لكن هؤلاء ما وجدوا هذه الطمأنينة فصاروا يتكلمون الضحك ضحكة ضحكة، ويتكلفون النكات بزيادة على الحد من شأن ينفذوا على أنفسهم. قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال تعالى وهكذا نجد ان الضحك اذا انضبط بضابط العقل والادب صار منشطا على الخير، مؤديا للرغبه في الهدى ومزيدا للنور. ولكن اذا امر فيه صاحبه صار مبسيا للقلب وصار مضعفا للنور في باطن الانسان. مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة، كما أن المرآة لا تنكشف في فيها الصورة بخمسة أمور: أحدها نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يشكل ويصقل، والثاني لخبثه وصلعه وفجورته، والثالث لكونه معلولا به عن جهة الصورة إلى غيرها، والرابع لحجاب مرسل بين المرآة والصورة، والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة. فكذلك القلب مرآة جري فيها حقيقة الحق في الأمور، وإنما خلف عن العلوم بهذه الأسباب الخمسة. أولها نقصان في ذاته كقلب الصبي، فإنه لا تنجلي له المعلومات من نقصانه. الثاني لكثورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات، فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجلو القلب. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. الثالث أن يكون معقولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة، فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافيا ليس يتضح فيه جلية الحق، لأنه ليس يطلب الحق وليس محاذيا بالمرآة شطر المطلوب، فربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة، ولا يصرف فكره إلى التأمل في حضرة الربوبية والحقائق الفخرية الإلهية، فلا يكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخطايا علوم النفس إن كان متفكرا فيها، أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا فيها. الرابع الحجاب، فإن المضيع القاتل لشهواته المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوبا باعتقاد سبق إليه من الصبا على سبيل التقليد، وبه حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب، فالكثير من الصالحين لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم. الخامس الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب، فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه، فإن العلوم المطلوبة ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة، بل لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص. فالجهل بالأصول وكيفية الازدواج هو المانع للعلم، ومثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التي فيها الصورة، بل مثاله أن يريد الإنسان أن يرى فقاه مثلا بالمرآة، فإذا دفع المرآة بإزاء وجهه لم يفق الحال بها شطر البقر فلا يظهر البقر، وإن رفعها وراء البقر وحاذاه كان قد عدل بالمرآة عن عينه فلا يرى المرآة، فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء البقر، وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويراعي مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع صورة البقر في المرآة المحاذية للبقر، ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة العين، ثم تدرك العين صورة البقر. فكذلك في اقتناص العيون طرق عديدة فيها ازدرارات وتحريفات أعجب مما ذكرناه في المرآة. فهذه نبهنا الشيخ علي رحمه الله إلى تنبيه مهم نختم به هذا الدرس، وهو أن الله فطرنا مع فرمان على حال وهي نستطيع أن ندرك بها حقائق الرسالة وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وينطبع ذلك في قلوبنا فندركه عن عيان بعد البيان. أيها المؤمن بالله، أنت مهيأ لأن الحقائق تنقدح في بلد وتشاهدها مشاهدة، ونعني بالحقائق عظمة الله أزليته والرجوع والمصير إليه، كونه في روضته، تشريفه إياه بمنهج تمضي عليه في الحياة، تهيل للقاء وهو راض عنها جل جلاله، إدراك الحقائق مهيأ لها كل واحد منا، كما تتهيأ المرآة لظهور الصورة إذا قابلت، ولكن احيانا يكون عندنا مراه وصوره ولكن ما تظهر الصوره في المراه لواحد من اسباب خمسه، بل فكذلك الحقائق تنحجب عن قلوبنا لواحد من هذه الاسباب الخمسه. السبب الاول ضعف في المراه نفسها قبل ان تدور وتشكل وتصقل ما تظهر الصوره دي. ومثاله في القلوب كالبصبي الصغير غير مؤهل لمعرفة عظمة الله وأسماءه وصفاته وحقائق الدين، ما يعرفها لكونه غير قادر على ذلك، مثل المرآة التي لم يتم تصقيلها وتشكيلها وتدويرها بعد ما تظهر فيها صورة واحدة، لكن قد تكون تم تشكيلها مثل البالغين. فلماذا لا تظهر الصورة؟ قد يكون هناك سبب ثاني وهي كدورة وغبار تراكم على المرآة فصار مانع لظهور الصورة. الصورة موجودة والمرآة موجودة والقابلة ما تطلع الصورة، ايش السبب؟ قبل وصداء في المرآة طلع تراكم عليها منعها. وهذا مثاله الانطلاق في الذنوب وفي المعاصي في المخالفات يحجب القلب عن إدراك الحقيقة. فأبعد الناس عن إدراك عظمة الله من أقر نفسه على المعصية. لا كل من عصى، لكن من أقر نفسه على المعاصي، لأن بعض الذين يكونون بالطاعات يسترسلون في معاصي قلبية معنوية ما يشعرون بها. يكون صاحب المعاصي الظاهرة في ندمه ورجعته إلى الله أقرب إلى معرفة الحقائق من هذا، لأن هذا استرسل في معاصي باطنة ما انتبه منها، وهذا كسر قلبه بالوقوع في المعصية الظاهرة فرجع إلى الرب، فيكون أقرب إلى الرحمة. وهذا ما كان يقول ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله تعالى: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أنا عند المنكسر قلوبهم من أجل يقول الله تعالى. فإذا كان هناك إصرار على الذنب فيمنع ظهور الحقيقة في القلب. سبب ثالث بعد ذلك وهو أن يكون غير متوجه المرآة إلى جهة الصورة، معدول فما يمكن تظهر الصورة، المرآة في جانب والصورة في جانب آخر، فلا بد أن تستقبل المرآة في الصورة حتى تظهر الصورة. كذلك من كان مشغولا بغير التفكير في عظمة الله وجلاله وجلاله ما استقبل، ما يطلع في قلبه شيء، ما يظهر في قلبه. هذا امر الله بالنظر، امر الله بالفكر، امر الله بالذكر الكثير، بالحضور معه، من شان تستقبل. واذا استقبلت كالمرآة اذا استقبلت الصورة طبعت فيها وظهرت. هذا سبب ثالث. سبب رابع، هناك الصورة مصقلة والمرآة موجودة ومستقبلة لكن أسدلنا بينها الستار، حاجب كامل ما يمكن تطلع الصورة، ما تطلع إلا الستار. الستارة هي التي ستطبع بالمرآة، الصورة ما يمكن تظهر. وهذا إذا كان عنده اعتقاد باطل سبب فيه من الصغر وثبت عليه ولم يبالي أو تعصب على رأي وعلى مذهب فبقيها ليه لا يرى الحق ابدا في غيره بحال من الاحوال، هذا التعصب ستاره مسدله بينه وبين الحقيقه ما تظهر حتى ينصف ويصغي ويرصف، حينئذ يمكن ان تظهر الحقيقه. بقينا الخامس الجهل بالجهه التي يقع منها العثور على المطلوب، فقد يستقبل ويفكر في عظمه الله ما يستعد استعداد صحيح تصفيه القلب الفؤاد ولا بجمع المعلومات التي هو بصددها فيما تبدو به عظمه الله تعالى بالضم هذا الى هذا حتى يستنتج منها، كما نرى الانسان والحيوانات تتوالد، وكذلك معلومه مع المعلومه تولد معلومه جديده، لكن بنوع من الازدواج ونوع من التقابل يحصل وجود هذا العلم. فكذلك إذا جهل كيفية المقابلة للحقيقة ما تنفتح الحقيقة في قلبه، وذلك مثل الذي يريد أن يتوجه إلى الله ليس له شيخ يرشده. فبيعملوا يقدم ده على ده يأخر ما حقه التقديم ويقدم ما حقه التأخير وإن كان في عبادة فيحرم الوصول لتضييع الوصول لأنه ضيع الوصول فيحرم الوصول فلا بد من معرفة جهة الحقيقة وقال أن معرفة الحقيقة في هذا الشأن مثل العلم إذا ضمنت العلم تصدر منه معلومة مثل مرآة قدامك تريد ترى بها كفار إذا ارتفعتها أمامك صار الكفاء في جهة أخرى ما ينصرف فإذا رددتها كفاء طلعت الصورة لكن وجهت عينك إلى الجهة الثانية فتشوف هي من وراء فما يمكن يظهر لك وراء في طريقة في طريقة هات مرآتين واحدة قدامك واحدة وراك لكن اجعل مناسبة بينك المواجهة والبصر حتى إذا قابلتها انتقشت صورة وراك بالتي وراك وانطبعت من التي وراك بهذه التي أمامك وصرت واضح هنا وتشوف وراك تماما فتظهر في الصورة فكذلك المعارف والعلوم تربط معدل وتربط بين الجوانب تجيب لك معلومة جديدة تجيب لك علم جديد بواسطة تنكي عن هذه الأسباب الخمسة تتجلى عظمة الله وقال اللهم انظر إليه اللهم اجعلنا من أهل الشهود عظمة اجعلنا من أهل السر معك اجعلنا من أهل الشهود بمرآة حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى لا نزيغ ولا نحيد ولا نضل اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك فإنك ترانا وترى سرنا وإعلاننا عناننا وظواهرنا وخفايانا فيا مطلعا على ضمائرنا صف سرائرنا ونور بصائرنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه